إخوة الإيمان، ها نحن معا نجتمع حول مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب الله عز وجل ونتدارسه فيما بيننا، داعين المولى سبحانه أن تنزل علينا السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله فيمن عنده. معا إخوة الإيمان نبدأ فقرات أمسية الليلة، فنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماء Yeah.

you على حضرة النبي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على فإذا جاء أجلهم فإن الله صدق الله العظيم.